الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفيل من سور القرآن الكريم، وهي سورة البلد، وهي سورة مكية كلها بإجماعهم، وهي 20 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقدم لهذا البلد وأني تحل بهذا البلد فواجدني ومن ولد. فالله تعالى لا أقدم لهذا البلد. سبق أن تكلمنا يعني عن تفسير قوله تعالى لا أقدم، لا أقدم في سورة القيامة، لا أقدم بيوم القيامة في سورة الواقعة، فلا أقدم بمواقع اليمين. فقلنا إن في ذلك قولين، الأول أن معناها أقدم، لا أقدم معناها أقدم، وإنما أدخلت لا في التوكيد فلا هي زائدة، وهذا معهود في لغة العرب. وكان كما قال الله تبارك وتعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على سبيل من فضل الله لئلا يعلمها منه يعلمها، فهي هنا نبيذة للتوكيد. القول الثاني ان هذا التركيب لا اقسم هو في حد ذاته هو صيغه من صيغ القدر، تركيب على بعضه لا اقسم هو في حد ذاته صيغه من صيغ القدر كما ذهب اليه بعض المفسرين. والبلد هو مكه، وخير القسم لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد، هذه مكة المكرمة، وأنت حل بهذا البلد. فخير القسم بقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، يعني إنما أقسم بهذا البلد وأنت فيها، يعني أنت حل بهذا البلد. فالقسم هنا مخير بكون النبي صلى الله عليه وسلم حلا في هذه البلد، عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اقسام به لأجله، فأن الله أقسم بذلك لأجل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مع تعريض بعدم طرف أهل مكة، وأنهم جهلوا جهلا عظيما لأهلهم لإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرفه. ففي هذه السيرة نوع التعريض بعدم طرف أهل مكة، وأنهم جهلوا جهلا عظيما. لماذا؟ لأنهم هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو حق الناس بهذا البلد، حق الناس أن يقيم في بلد الله الحرام. بل ترك هذه البلد يتم، هو بلا شك بلد مفرد، لكن يتم تركه بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمثل هذا حقه يعني حق أن يوفر وأن يؤمن به وأن يتبع ويؤمن به وأن يفرق قلبه، لا أن يفرق ويفرق من هذه البلد. قال السؤال: والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال على هذا الوجه، ولا عبرة لمن أنكر لعدم ثبوته في كتب اللغة، وأنت حل بهذا البلد. وعند حل بهذا البلد يعني إما أنها صفة وإما أنها مصدر. صفة يعني وأنت حل، والحل عكسه الإيه؟ الحرام أو المحرم، وأنت حل بهذا البلد. أو هنا مصدر بمعنى الحال، وأنت حل وأنت حال مخيم يعني أو موجود في هذا البلد. وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت يستحل فيه حرمتك ويتعرض لأبيته. ففيه تعذيب لإخراجهم في عداوته، وتعريض لتجميعهم وتفريقهم، لأنه لا يستحل فيه الحمام، فكيف يستحل فيه إجابة مرسل الأمان عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الحمام ينبغي أن يبقى من يتعرض له أحد الدائرية، فكيف في هذا البلد الذي هو بلد الله الحرام وفيه رسوله عليه الصلاه والسلام سيد الامام ومع ذلك يؤذى هذا البناء حتى انه لا يخرج منه. وقيل معناه انت حل به في المستقبل، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد. هذا ذهب بعض المصريين الى ان القصر هنا بهذا البلد في حال لم تحصل لقبل الملك عليه السلام ولم تحصل لاحد بعده، وهو عند مكة بلد الله الحرام وحضنتها باقيه الى ام الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان هذا البلد من حرام الله عز وجل، وان مكة لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعه بالنهار. كان ساعه معينه وهي لحظه او ساعه الفتح، ساعه فتحها احل الله له ان يفعل بعدائه ما يشاء، وانما احلت لي ساعه من الجهل وهي حرام باقيه على قبلتها لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعد، فانما احلت لي ساعه من النهار. فإن ترخص أو فإن أحد ترخص على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إن الله أذن به ولم يأذن لك. فلذلك مكة البلد الحرام لا يجوز لأحد أن يستحل الكتاب بها بحال من الأحوال. فبعض العلماء قالوا إن يعني طبعا هذه الصورة مكية كما قلنا في إجماع المفسرين، وصورة الفتح أو حتى صورة النصر إلى جعلة الله والفتح ورأيت الناس هذا خلول في دين الله أحسوجا إلى آخره، إلا هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بعد تلك هي جنودة. فهذا من يشير إلى أن في هذه الآية إشارة أو إخبار بشيء لم يكن قد وقع، لا أخذ بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد، يعني في الوقت الذي سوف يأتي فيه معاه سوف تحل لك مكة، تصبح مكة وهي بلد الله الحرام تحل لك ساعة من النهار، كما حصلت الجائلة في تفصيل مكة وإن أخذتها يعني عادت اليوم كما كانت بالإيه بالأمس كما قال النبي فإذا هذا فيه إخبار عن المستقبل، ولم تحل بهذا البلد يعني في المستقبل ستكون حلالا تصنع فيه ما تريد من القتل والأكل، إشارة إلى ما سيقع من كف مكة وإخلاعها له صلى الله عليه وسلم ساعة بالنهار يقتل ويقتل، مع أنها ما فتحت على أحد قبله ولا فتحت له، ففيه تسلية له ووعد لنصره وإهلاك عدوه. والفكر على هذين الوجهين رزق القمع، وفيهما يعني كما قالوا بعد، يعني بعض المسلمين قال هذا فيه بعد، لكن لما قرأت في الوجه الأخير فإنه غير متبادل منه، وإنما كان الأول أولى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حال في هذا البلد، يعني أقسم بها وأنت حل فيها زيادة في طرفها لوجودك وحضورك فيها. يقول وإنما كان الأول وأولى لتثبيته صلى الله عليه وسلم لزعل حلوله به مناطا لأعضابه، فهذا تثبيت لمكة حتى أقسم الله بها، وإنما زاد شرفها بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مع التنبيه من أولي الأمر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض الجواب المتأبدة على نهج براعة الاستهلال، وأنه كابد المساح ولاقى من الكبائر في سبيل الدعوة إلى الله لا يملك منه داع قبله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن طبعا هذا يعني الختم هنا لا أقصد لهذا ذلك إلى آخره، أي ذلك الختم؟ يغيب يؤتي قليل على ما قدر فنقدا إن كان في كبد، فكأن في ظل هذا الحكم بالبلد مع حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فيه تحقيق تحقيق لمضمون الجواب، يعني هو أن الإنسان بالفعل خلق في كبد إشارة إلى ما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسح وما لاقى من الكلام في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما الذي كذبه داع قبله صلوات الله عليه وسلامه. ووالده وما ولد هذا عطف على قول تعالى هذا البلد ذاكر في المسكن به ووالده وما ولد يعني أخت بوالد وما ولد على سبيل العطف. قيل على بذلك آدم وولده ووالده وما ولد يعني آدم وذرية وقيل إبراهيم وولده وولد إبراهيم وولد كما قال ابن جرير أن المعنية به كل والد وما ولد كل والد وما ولد لأن الصيغة صيغة العموم ووالد وما ولد فهذا العم كل والد رجل آدم إلى يعني أسره. قال ابن جرير وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من حبل أو عقل فمن أراد أن يخصصه بآدم أو بإبراهيم أو غيره فلا بد أن يأتي بحجة نقلية أو عقلية ولا سبيل إلى شيء من ذلك. يقول غير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من حبل أو عقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه وهو على عمومه كما عمل ووالد وما ولد ولا صدق ومن ولد فعبر بما مكان ايه من لماذا ووالد وما ولد لماذا يعبر احيانا عن العقل بما في حاله ايه الوقت في حاله الوقت كما في خلق الله تبارك وتعالى كان يقول لا طاب لكم من النساء الاثنى عشرة ولا المقصود من لكن اذا اردت التركيز على الصفه الوصف فاستعمل ما فذكره لا طاب ان التركيز على الوصف ايه لا يطيب كذلك يقول الله تبارك وتعالى والله اعلم بما وضعت بما وضعت يعني الله أعلم أي مولود عظيم السأل وضعه الله أعلم بما وضعه أي مولود عظيم السأل وضعه لكل خطير رحمه الله تعالى فإطار الله على من لإرادة الوصف فيفيد التعظيم في مقام المدح وإنه إلا لا يكتمل كله بشدة إبهامها لأن الإبهام فيها أشد فكأن هذا الشيء المعظم هنا كون لا يختلف وصفه لإيه أو كله بشدة إبهامها ولذا أفاد التعجب أو التعجيب التعجب أو التعجيب وإن لم يكن استفهاما كما في قوله تعالى والله أعلم بما وضع أي مولود عظيم يعني وضعه وهذا على كون المراد إبراهيم والنبي صلى عليهما الصلاة والسلام ظاهر وإن وما ولد إن كان مكتوب ما كتب عليه آلفا فهي على القول أنه وما ولد وما ولد يعني إبراهيم هو الوالد وما ولد هو محمد صلى الله عليه وسلم فهي لهما عظيم عظيم أما عن المراد آدم وذريته وذريته وإن وما ولد آدم وذريته فالتعجب من كثرتهم ووالد وما ولد هذا التعجب هيكون من إيه؟ من كثرتهم أي مما خص به الإنسان من خواص البشر ووالد وما ولد يعني وما أدراكنا هذا الذي ولده هذا الوالد وهو آدم كل ذريته فالتعليم هنا من الخصائص التي خص بها آدم وذريته على سائر المخلوقات خواص البشر ذكاء كالنطق العقل وحسن الصورة وإلى آخر ما تكلمنا عليه بالأمس في خصائص البشر مما قدره وهمه ثم قال عز وجل في جواب القسم لقد خلقنا الانسان في كبد اي في سته يكادد الامور فيعرجها في اطياره كلها من حمله الى ان يستقر به الخلاص اما في الجنه واما في النار فالانسان من بدايه ما يحصل من حمله وهو نطفه مدره من هذه البدايات الاولى إلى أن يعني يستمر نموه شيئا فشيئا إلى أن يخرج من هذا الموضع باكيا إلى أن ينمو ويكب ويمر بأطوار التي يمر بها كل إنسان من الكهولة إلى الصبا إلى الثبات إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الموت إلى القبر إلى الضعف والنشور إلى أهوال يوم القيامة ويقول ويقول ألف سنة إلى الميزان إلى الصراط ثم إلى نهاية الرحلة وهي الاستقرار في دار القرار إلا في الجنة وإلا في النار. في كل هذه المراحل ما دون دار الجزاء فهو في إيه؟ فهو في شباب في مساحة لا يخلو إنسان أبدا من هذه المساحة. قال ابن مصري الثلاث أقول من قولك كبر الرجل سبدا أو كبرا فهو أسبد إذا ورع كبده وانتفق إذا ورع إذا ورع كبده وانتفق الرجل المذنب اللي هو عنده انطلاق في الكبد فاتسع فيه اتسع فيه هذا التعبير حتى استعمل في كل تعب ومشقة يعني هو السكة المكابدة فتقول أنه يكابد النفاق من كلمة الإيه؟ المكابدة كما فيه كما تهود بمعنى أهلك وأصله كبدة إذا أصاب كبدة قال ربيب نعيب هل بكيت أرض بريد كم وقام الخصوم في كبدي أي في شدة الأمر وصعوبة الخطة. وفي هذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده في القريب من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نقبا هذا خلاصة الأقل فمن السبب أن يكون هذا الجواب الحسن بإيه لا أدخل لهذا البلد وأن أهل بهذا البلد ووارد وما وارد هذا أيضا إشارة إلى المكابدة التي يمر بها كل إنسان في مراحل يعني منه لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني كل إنسان يعاني ويعني يكابد المساق فهذه سنة الله الماضية فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكابده من القريب من جهة أن الإنسان لم يطلق للراحة في الدنيا ولكن لما قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا خلف جسر جهنم وراحته أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد الإنسان راحة إلا إذا نجا من أهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأبصر النار بعيدة عنه وأوشك أن يدخل الجنة هنا يجد طعم الراحة أما قبل ذلك فإن في الأبد فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمثل فيها نصب ولا يمثل فيها لغوص هذه الجنة فقط أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة أيضا كل إنسان لم يخلق للراحة وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه إن كان في دينه يعني قوة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ويزال بلاء العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فكلما عظم قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه من البلاء من البلاء هذا خلاصة ما قاله المفسرون فيه العبد. وقال القرطبي لقد خلقنا الانسان في كبد اي مكابده ومشقه من نفسه وهواه من نفسه وهواه كما قال الشاعر اني بنيت لاربع يرمي لي وانا واحد صوته واضح نعم المهم يعني اللي يريد مرضاه يا رب لي اللي في الاخر بيقول ايه الدين والدنيا ونفسي والهوى من اين ارجو بينهن فتكه الدين والدنيا ونفسي والهوى فالانسان في حاله مكابده مع الدين والدنيا وفتكتها والنفس والهوى أيضا فإذا في كما جعله مكالبة ومتحقق من نفسه ونواه أو مرض باطل وفساد قلب وغلظ الحجاب. الكبد في اللغة غلظ الكبد الذي هو مصدر القوة الطبيعية. فاستعير غلظ الكبد لغلظ حجاب القلب ومرض الأهل. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا الإنسان لغلظ حجابه ومرض قلبه احتجابه بالطبيعة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أي أن لن تقوم القيامة؟ أيحسب الإنسان أن لن تقوم القيامة وأن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على مجاباته وقهره وغلبته مع أن ما هو فيه من المجابة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أهلكت مالا كثيرا لبدا من تلبد السيف إذا انسمع. وأنه لما قال عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا من التلاحف أنا طبقات أو طبقات. لذلك هنا يقول أهلكت مالا لبدا مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. والمراد هنا يقول أهلكت مالا لبدا يعني المراد لا أنفقه للافتخار والمباهاة والرياء، يفتخر ويرائي ويباهي الناس بأنه أنفق كثيرا. فقول بعض الناس إذا أنفق على شخص يقول خسرت عليه كذا وكذا، خسرت عليه كذا وكذا، يعني ضحيت بهذا المال الكثير في سبيل هذا الشخص، ويعبر عنه بقوله فخرت الخطيط عليه كذا وكذا إذا أنفق عليه. فهو هذا الإنسان المحور حينما يقول أهلكت مالا لبدا يتفضل على الناس للتبليغ والإسراف فيحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة ولجهله. يقول أهلكت مالا لبدا، فمن الزواج ومع المستحيل؟ الزواج هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع، والبخيل هو الذي يمنع في موضع العطاء. فلو ان الانسان يعطي في غير موضع العطاء تبرير فقط لاجل المفاخره والمجاهاه فهذا لا يمدح ولا يسمى هذا جودا وكرما، وانما هذه تفاهه من اسراف وتبرير. واضح الانفاق لا يمدح على الاطلاق، وانما يمدح الانفاق اذا انفق فيه في محله الناس به. اما من ينفق تفاهه فهذا لا يمدح ولا يقرأ هذا من الكرم ولا من الجود في ذلك. فهذا يقول اهلكت مالا لبدا فانفق مالا كثيرا يباهي الناس ويتفضل عليه بالتبديل والاسراف، ويحسن هذا الاسراف وهذا البن فضيله لاحتجابه من الفضيله ولهمه. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ايحسن ان لم يره احد، فيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطله وريائه، حين يمسك ماله في السمعة والرياء والمراهاة لا على ما ينبغي في مراض الله، وهي رغيمة على رغيمة، فكيف تكون فضيلة؟ أنت تتراءي الناس وتلهيهم وتفكر بأنك أنفقت مالا لبدا، مالا متراكما على ما تظنه فضيلة، وأنت تريد السمعة والرياء، فأيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يطلع على ما في قلبه وعلى نيته من هذه النفقة، وأنه لا ينفق إلا رياء الناس ومباهاة وسمعة لا في مراض الله سبحانه وتعالى. فإذا هي رذيلة على رذيلة، أولا من حيث التبليغ في النفقة، وثانيا من حيث أنه لا يريد ذلك وجه الله. إذا كانت رذيلة فوق رذيلة فكيف يحسبها قبيلة؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أي ألم ينعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال ليكثر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم ويتكلم به؟ فهذا تذكير بنعم الله عليهم وما أزاح به علتهم في تكاليفهم وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منازلهم ويدفعون بها المضار عنهم، لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية لا تكفي. فالحاجة إلى العينين بالرؤية واللسان بالنطق والشفتين لحق الطعام والشراب، وإن تأتيهما في الفم والنطق أيضا. وقوله تعالى وهديناهم النجدين أي طريقي الخير والشر، كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا. فمعنى وهديناهم النجدين أي بينا له ووضحنا له طريق الخير وطريق الشر. والنجد مشهور في الطريق المرتفع، النجد في الطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر. وإنما سمهما نجدين ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة، وصعوبة المسلك، وليس الشر لأهون من الخير كما يظن. وإلى أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ذلك. وهذا الله من الزيت، أصل كل من الزيت النجد هو الطريق المرتفع، المرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض. فيقول الله تعالى وهديناهم للزيت اللي يشير الى ان الله بين له طريق الخير وطريق الشر بصوره واضحه. هل طريق العالي هل يشير احد اذا راه هذا النجد وما اختلج الخير او طريق الخير لم يكن لابدا عن سلم مرتفعا وعاليا يكون واضحا للناس كلهم. فنكر الله الانسان بما بين واوحى وعلم أن يميز بمنتهى الوضوح بين طريق الخير وطريق الشر، فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ذلك، على ذلك في أحد الطريقين، فإنما يختارهما أو يختار أحدهما وهو على بصيرة، لأنه طريق غير ملتبس، وإنما هو طريق واضح. وهذا الإمام ابن الزيد يفسرها قوله إن هذا إله السبيل إن الكافرة فإن كفورا. وقيل أي أوزعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله على الهدى، ثم وهبناه الاختيار، يعني بعد ما بينا وهبناه الاختيار، فإليه أن يختار أي الطريقين لك. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات وأودع باطله تلك القوى لا يمكن الإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجب أن يقطع عليه شيء من سلطته، لأن أدوات الإدراك كلها ما هي إلا منا من الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الله الذي أعطاك العينين واللسان والشفتين وهو الذي هداك من البيت، كيف تحسب بعد ذلك أن الله لا يراك وأن الله لم يقطع عليك حينما أنفقت مالا نبلا للنبلاء والرياء والتفضل على الناس؟ لا اتقاء الرجل له يقول أهلكت مالا نبلا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يرى في باطله من النية الفاسدة والرياء؟ وكيف يحسب ذلك؟ والله الذي امتن عليه بكل هذه الآلات، آلات الإدراك، فهو الذي يسبب هذه القوى وهذه القدرة. ألم نجعل له عينين؟ يعني كيف يتصور أو كيف يحسب أن لم يره أحد؟ وهو أصلا نفسه لا يرى إلا بالله، ألم نجعل له عينين ولسانا ومشفتين؟ وهذا الإله بالبيت فلا اقتحم العقبة ولا أدراك بالعقبة. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه قال ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، يعني أن كان سبق الكلام بالتفصيل في خطورة هذه الجارحة المهلكة إن لم يحترم صاحبها. فهذا اللسان جعل الله أمامه بابا من العرض ورابا من لحم، باب من عرض والأسنان ورابا من لحم هو الشفتان، كي يستحسن يعني إغلاقه ولا يخرجه إلا بحسة. لأن خطورة هذا اللسان الذي خرج يقول في الصعبان يلزم خلق الله سبحانه وتعالى. فلق فحم العقبة، يعني فلم يذكر تلك النعم الجليلة باقتحام العقبة. كان حق هذا الإنسان الذي آتاه الله هذه النعم أن يقتحم العقبة، لكنه مع أن الله أنعم عليه بهذه النعم لم يقتحم العقبة ولم يذكر تلك النعم الجليلة باقتحام العقبة. والاقتحام هو الدخول والمجاوزة بشدة أو مشقة، والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها. والتعبير بها هنا لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة الناس. وما أدراك ما العقبة؟ يعني من أصل العقبة في اللغة كما ذكرنا هي الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها والمشي فيها. واضح؟ فهذا من حيث اللغة. أما من حيث المراد بها هنا فإن الله سبحانه وتعالى فسرها في قوله وما أدراك ما العقبة تصل رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا تتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا كله هو اقتحام العقبة. كيف يتم اقتحام العقبة ولماذا عبر عنها بالاقتحام وبالعقبة؟ لما في الإتيان بهذه الأمور من مشقة ومجاهدة نفسه. وما أدراك ما العقبة أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة. وما أدراك ما العقبة إشارة إلى أن مكانها عند الله رفيع وعظيم. ثم بين تبارك وتعالى ما المراد بالعقبة؟ حبس رقبة أي عتق رقبة أو المعاونة على عتقها أو تخليصها من الرق وأسر العمولية ونوعا به إلى ما تفرق عليه من الحرية. تذكر قبل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة يعني مجاعة. إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة. يتيما ذا مقربة. ما أعرف يتيما؟ ليه؟ ما العالم فيه؟ إطعام المصدر. أو إطعام يتيما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يعني لا قرابة. وهذا حظ على تقديم ذوي المثل والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال لأن الصدقة على المسكين صدقة أما الصدقة على القريب فهي صدقة وصلة ثوابها أكثر. لماذا؟ أن هي صدقة من جهة وهي صلة رحم من الجهة دي الأخرى. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الإحسان إلى القريب المحتاج أولى وأفضل وأفضل أعظم من المحتاج غير القريب يتيما ذا مقربة. قالوا وقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربة بل من القرب يتيما ذا مقربة. تفسير آخر ليس لأ مقربة من القرابة أو القرب لا وإنما من القرب المعنى الأصح من يعني لا هي من القربة أو القرابة النسب والسنة لا هي من القرب والقرب هو الخاطرة هو من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يدعم من خاطرته نفقت من شدة الجوع والضر أو الضر ورق أو في يوم الليلة القرابة يتيما لا مقربة. لا مقربة يعني ذا إيه؟ ذا خاطرة نفقت من شدة الجوع والضر يعني اشتد به الجوع حتى إن خاطرته نفقت يعني رطبه نفق بظهره يعني كأن ما في شيء من الأحساء أو الأمعاء من شدة الجوع نفق رطبه بظهره. هذا معنى لا مقربة من القرب والقرب هو إيه؟ من الخاطرة من الخاطرة. فتألم المعنى أنه يتعب من خاطرته نفقت من شدة الجوع والضر. وهذا أشبه بقوله تعالى لا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فذا مقربة أيضا في يعني شرحها. فهذا يعني هذا الكلمة أو قول تبارك وتعالى أو مسكينا ذا مقربة يعني يكون أيسر أن يقال إيه مسكينا ذا مقربة اللي هو الذي ضمرت خاطرته على الأرض من شدة الجوع والضر. ومع ذلك القرآن يحتمل أيضا الاحتمال الأول ذا مقربة يعني يكون من بيع الكربة من الطالب. فهذا أشبه بقوله تعالى ذا مقربة لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضر وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريبا مثلا أو مسكينا ذا مقربة أي ذا فقر شديد لا يواريه إلا التراب. لا يواريه إلا التراب. يقال كره. كره يعني نطق في التراب. ويقال أنا تقير فقرا مدفعا. فقر مدفع أو تقير مدفع معنى ناطق بالدقعة وهي التراب. الدقعة التراب. فالفقر المدفع يعني إيه؟ الذي يلقى صحيح التراب. وذهب الأكثرون إلى أن لا من قوله تعالى لا نافية. وهي في قوله تعالى سلق امتحانا عقلا فسلق امتحانا عقلا وإنما لم تكرر مع أن العرب لا تكاد تفردها كما جاء في آية فلا صدق ولا صدق وكما تقول لا في العيد ولا نسبة في المثل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم تكرر هنا سلق امتحانا عقلا يعني استثناء بليه استغناء بجلالة بقية الكلام على تكراره. لم تكرر هنا استغناء وبناء الكلام يفيد تكرارها لأن نقفحا لما لما تكرر بما بعده كان في قوة لا قص رقبة ولا أطعم جسيا. وفي الآية أجوبة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان هو منفي أيضا فكأنها كررة. وقيل لا للدعاء فلا اقتحم العقل. بعض قال إنها للدعاء يعني كما تقول فلان لا نجا ولا يسلم يعني يرى الله أن النبي وأن يسلم لا نجا ولا سلم. وقيل فلا اقتحم مخففة من ألا التي هي للتحضير. وقيل إنها للناس فيما يستقبل وقال بعضهم أما ما قيل من أن لا إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا ينتفت إليه لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا فرق الانتفاع في كل هذه الفرق التي يعني سبق ذكرها وما أدراك من عطاء فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغدة يتم ذا مسغدة أو مسكينا ذا مسغدة. فهذه الكرب لا تنفع إلا مع الإيمان إلا مع الإيمان واضح لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا إذا كان مؤمنا من عمل الصالح لغاية الغنكة وهو مؤمن فيتفرج الإيمان فيتنفعه الأعمال أكثر. قال في المكان للذين آمنوا فتراصوا بالصبر فتراصوا به المرحلة. ثم هنا لمعنى الواو ثم كان يعني هو بيح على هذه الأشياء ثم ماذا يؤمن مش بالتراصي لأن هي هنا بمعنى الواو. هل يستحق أن يأتي بشاهد في القرآن الكريم بأن ثم تكون بمعنى الواو في رسوله لا يريد حد يقول هذا الشيء يخيل جدا لا ثم الله شهيد على ما يفعلون ثم الله شهيد على ما يفعلون فطبعا هذه هنا بمعنى الله يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يأتي وقت لا يكون شهيدا على ما يفعلون ثم الله شهيد على ما يفعلون فكل هنا بمعنى كذلك هنا أيضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو لأن طبعا هذه الأشياء أصلا لا تصح كعبادة إلا من المؤمن واضح. ثم كان من الذين آمنوا أي بالحق الذي جاءهم تبع عطف على من في الله وهو اقتحم أو على حتى وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر أي على ما نالهم في سبيل الدعوة إلى الحق وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على بعضهم كقوله تعالى رحماء بينهم أي بالمرحمة أي بليغ ذات رحمته تعالى من القيام بالحق والصبر به والعمل صالحا. إذا يتواصوا بالمرحمة المرحمة هنا إلا أنها بأن يرحم بعضهم بعضا يتواصوا بأن يرحم بعضهم بعض رحمة بعضهم على بعض خلقان وخلائق بينهم، أي تواصل بالمرحلة تواصل بما بينهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم، وهي الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والصبر بالحق والصبر على ذلك. إما أنها اليمن ذلك أصحاب اليمن أو الميمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. فكل القاسمين يثير قوله تعالى سلق سحب العقبة إلى مثله إلى قهر النفس بتكلف الفضائل والتزام بسلوك طريقها وابتسامها حتى يصير التطبع قطعا. سلق سحب العقبة ولا أدراك من عقبة، لأن السحب كما قلنا فيها إشارة إلى إيه؟ إلى أن الإنسان يتجنب بهذه الأشياء حتى غطباء والإطعام أو الصمت أو كذا، هذا لا يكون إلا بعد مجاهدة سحب النفس. فهذه إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يجاهد نفسه لأن يتكلف الفضائل حتى لو لم يكن متحملا بالفضائل كلها، لكن يجاهد نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه ورواه في ذات الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة إذا سحب العقبة، تخيل سحب العقبة يعني جبل وعر جدا فيه طريق في غاية المرورة والصعوبة، يعني من الذكاء معروف ان ارتفاع الجبال يترتب عليه مسافه كبيره لان التنفس يصعب كلما ارتفع الانسان الى اعلى، فهو يقتحم هذه العقبه يعني المسافه التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الوعر الى اعلى. فالنص تعالى يرشدنا بهذه الايه لايه؟ الى مجاهده النفس وتحمل المسافه في جهاد النفس. فلا اقتحم العقبه لكنه يقتحمها بطوله وجرأه ولا ادراك من عقبه. فالمقصود الانسان أن يغالب نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع قطعا، فيتطبع أولا ومع المداومة يعني يستطيع أن يغير طبعه إلى الخير إلى الأحسن. ثم قال فإن الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج للمستشفى الذي هو وضع في موضعه من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها. قال فتحنا العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة يعني نزاعة. في العيد الإنسان إذا أطعم في وقت نزاعة لابد أن الطعام يخرج إلى إيه ويوضع النفقة في مستخفها، في مستخفها بخلاف هذا الذي أصدر معه من قبل يقول هناك مالا لبنى ينفق مالا كثيرة مكافرة عند هذا الرياء ويظن أن ذلك قبيلة، بل هي ربيلة فوق ربيلة قبل مع الضعب قبيلة. ليه؟ لأنه أولا ينفق بكفاها لبنى ليبدل المال وليس بكثم ولا يساهم في موقعه، وثانيا هو يريد بذلك المرأة والتباهي. ولذلك قال النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة دعوة المتباريين، وقال إلا المتبريين لن يجابان ويؤكل طعامهما. لو الإنسان للجن والأولياء كل واحد يعمل وليمة ويدعو الناس إليها مباهاة، مباراة يعني يتغريان المتبريان المباراة منهم التنافس مين ينفق أكثر من لأجل طعام أكثر دما. إذا كان المتبريين ويتنافسان فيعاقبان شرعا بإيه؟ لأن تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما. المتبريان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما، لأن هؤلاء ما ينفقون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يعلم بالقرائن، هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن يعني، تدل على أنه ما يجوز لجان المعهات لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هذا فيخرج الطعام في وقت المجاعة في يوم الدين غدا، فالإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج لهذا الشخص المستحق هو وضع للصدقة والطعام في موضعه، فهذا من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها، لأن المجاعة الغالب بتعم المجاعة تعم فهو يكون محتاجا للطعام لكنه يفعل مع ذلك في وقت المجاعة. والإيمان من فضيلة الحكمة وأسرق أنواعها وأجلها، وما كان من الذين آمنوا، وهو الإيمان العلمي المتيني، فتواصل بالصبر، فالصبر على السبيل من أعظم أنواع الشجاعة. وأخره عن الإيمان من امتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. لأن الإنسان يكون شجاعا أولا قد يكون عنده يقين أم العدل من أول الشجاعة واليقين. اليقين يجيك لك مثال عملي في الجهاد. يعني لما الإنسان الذي يضحي بنفسه هذا يضحي بنفسه وبروحه إن لم يكن هو أصلا ابتداءً أولا عنده يقين بأن له عند الله الجنة. وهذا غيب. لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما أقرب ولما حصل عنده هذه الشجاعة. ولذلك هذا هو هذه هي المشكلة التي تؤرق أعداء الإسلام في كل زمان. الكفار الذين حاربوا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا هي هذه نفس المشكلة. حب المسلمين للإيه؟ للموت أكد من حب الكفار للحياة. وهذا هو الذي يقود مضاجع اليهود وشواهده من التاريخ يعني كثيرة جدا. فزع الكفار من شدة حب المسلمين للموت لأن هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي؟ هو كده كده حيموت. يعني تعددت من لم يموت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. تذكرون حادثة الجماعة والمريض في أمريكا في لبنان كان في عهد مين؟ ديجل. فلما حصل عملية دفن المبنى والناس عدد كبير جدا من العسكريين الامريكان في هذه الحادثة في بيروت وعلى اثرها خرج امريكا من لبنان كالجزائر الهديرة ايضا عاتبوا ريجل وقال له كيف امريكا يعني اقوى دولة في العالم والتكنولوجيا وكذا وكذا كيف يحصل هذا؟ فرد عليهم ردا منطقيا يعني. قال إن أقوى إذا رأت الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت. يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف في وجه واحد يريد يريد الموت لأنه هو بعد كده إيه هيعمل تاني. فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت. فخلاص يعني أي إجراءات تفيد معه. الشاهد أن هذا هو الذي أخطر أعداء الإسلام في كل وقت وهذا من خصائص هذه الأمة. نفسد هم لا يفقهون لأنهم ينفقهم لعالج الصدق. السر هو أنه لا يقرم على هذا إلا وهو موقن لأنه سوف ينتقل إلى ما هو أفضل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يوصل له في أول رفعة من الجنة. الجنوب إلا تصير الإنسان بالجبن والهلع والخوف من إيه؟ من الموت فيلقى الله بجنوده. لكن الله سبحانه وتعالى يزيد من أمام هذه العقبة فيقول له ضمنت لك إذا ابتلجت بسبيلي أن أمحى عنك بأول فترات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي تجلت. فمن لا يحرص على أن تمحى خطايا بهذه السرعة يغفر له في أول رفعات من الدم ويجار من عذاب القبر ويأمن الأذى عن أكثر ويحلى حلية الإيمان ويزوج 70 من الحور العين أو يزوج من الحور العين ويكفى عطيه 70 إنسانا من أقاربه. فإذا يعني هذا هو سر هذه القوة مع أن المسلمين قد يدخلون في كثير من الظروف في حالة من الضعف الشديدة ماديا. لكن هذه النقطة بالذات التي أحضر الروم أحضر الفرس وكل من تصدى للمسلمين هذه الشكوى التي يكتب. وطبعا لو قرأتم تاريخ فلسطين أو الحرب 1948 تلك العروب أخوف ما يخافون من المجاهدين المتدينين من الإخوان المسلمين. لماذا؟ قالوا أن هم يتوقعونهم أي طريقة يخافون منهم جدا ويهربون أي مكان يتواجدون فيه. لماذا؟ يقولون أن قال أحد الضباط اليهود في ذلك الوقت قال نحن أتينا هنا وفلسطين يعني لنعيش وهم يأتون ليموتوا جايين لنا عشان يموتوا واحنا جايين عايزين نعيش. فهم معترفون هم أتوا من أساق الأرض هؤلاء اللصوص المجرمون اليهود. الخل يرجع كل واحد إلى وطنه يرجع الفلسطينيون إلى بلادهم ويرجع اليهود من حيث جاءوا من أسفاف الأرض التي كانوا فيها. واضح؟ فالشاهد يعني أن وحتى الآن يعني رغم الفارق أصلا لا وجه مقارنة أصلا بقوة أولياء المساكين أطفال بحجارة وبين جيش أرمرة ومع ذلك يضجون ويخافون ويفزعون. لماذا؟ من أجل هذه الجزئية بالذات. أنا لا أريد حقيقة الدخول في تفاصيل لأن موضوع ما يسمى بالعمليات الانتحارية هو يحتاج كثير من التفاصيل نظرا لزوم الأغاني اللي تكلم عن التفاصيل من ناحية فقهية. لكن على اي احوال الشجاعة تأتي بعد اليقين. لابد اولا اليقين. فاذا ايقن الانسان انه اذا كتب في سبيل الله ولا في السلام الذين كتبوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لما يوقن لانه يصدق خبر الصدق المنزول عليه السلام وعد لا يمكن ان يخلف فان الله لا يخلف الميعاد. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جعلهم الا ايمانا وتسليما. فمجرد ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يجد من نفس الحق الا كما يجد احدكم من نفس الفرقه لو لميتك لسعت انسانك. تدري هذا الشعور؟ هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الخبر والامتحان. لانه خلاص تجاوز الامتحان ولجأ نفسه لله. فهل هو بكل الألم يعني ألم من البيت أو النطاط أو حبال أو كذا هل هو فعلا يشعر بذلك؟ لا يشعر إلا كما يجد أحدكم من نفس الخلقة. فحتى هذا الألم لا يحس به الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى به ببارقة السيوف على رأسه جدا. فذلك يزال من عذاب الخلق فإن لا يفعل في الخلق ويخلى حداة الإيمان ويزوج الحور العين ويدفع في 70 انسان اخر فيجي في ايه اكثر من هذا؟ هو كده كده حيموت. تعددت الاسباب والموت وكده ولم يموت الا باجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني انه ما في جسده الا موضع طعنه برمح او ضربه اليد بسيف يقول ويحل لا اموت على فراش كما يموت البعير فلا نامت اعين الزملاء. أن الحرص إخرج من الحكمة السائلة إذا الحكمة تكون إيه؟ إخرج على الموت تهب لك الحياة تهب لك الحياة. فالشاهد يعني أنه لن يعني ينال إلا ما قدره الله. أجل المحتوم سوف يلقاه فأي سفر مهما كان أنا ما يتحرك السفر. فإذا هذه كانت فرصة يعني طيبا أن نربط بهذا الأمر. فضيلة الشجاعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين. لابد من اليقين أولا ثم اليقين هو الذي يجعل الإنسان يكون شجاعا. أما العكس إذا لم يوجد أن الإنسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة فبلا شك هذا يعني يرفع أسعار الجبن سيد الأخلاق كما يقول. نعم يقول والصبر على التجارب من أعظم أنواع الشجاعة وأخره عن الإيمان. يعني قال ثم كان الذين آمنوا ثم قالوا وتواصوا بالصبر وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. ثم كان الذين آمنوا لأن أول يؤمن فإذا آمن يكون واثقا من إيه؟ من ثواب الصبر وعنده اليقين وعاقلة الصبر وعاقلة هذه الشجاعة والإحسان. ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر فهذا هو السر في تأثير الصبر عن الإيه؟ الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. فتواصوا بالمرحمة أي التراحم والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة. فانظر كيف عدد أجناس الفضائي الأربعة التي يحصل بها جهالنا بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخص خطابها الذي هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي هو الحق والأساس وجاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. هذا جواب آخر عن وجود ثم هنا. ثم كان الذين آمنوا لبعد مرتبته عن الأولى اللي هو الإيمان يعني في الارتفاع والعلو وعبر عن الحسنة به لكونه أمة سائل مراتبها وأنواعها. ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. الصبر واليقين دون توأمان. الصبر واليقين توأمان. كل من الصبر هو اعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين. اليقين والصبر ايه يبان القران في ربط شديد ربط يعني ربط وثيق بين الصبر واليقين. فمن ياتينا بالتوحيد وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. صبر بكل الاتفاق فكان لكل العلماء يعني بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. لا يمكن ان يصل الانسان الى مرتبه الايمان الا به لما الصبر وايه واليقين. يعني كذلك هنا ربط بين المكان الذين امنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر صبر اليقين. ثم ركز عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. لا يمكن ان يحصل صبر الا بايه باليقين. ولذلك تجد المؤمن اقل الناس جزعا عند المطر. المؤمن لا يجزع عند المطر حتى يعدل ان ياخذ الحاله اذا نزل به مصيبه. لماذا؟ لشده اليقين. واضح لشده اليقين لانه يوقن ان ما عند الله خير وابقى. واضح. اذكر مثالا لبنى حياته الخطر. انا طبعا من جلسه العواميد اكرر الكلام كثير لكنه يفيد يعني ان شاء الله. احد الاخوه الشباب كان كويس كان في حادثه الطائره الجامريه خطفت من زمن ينخفض طائرات هذه الاخيره. فكان يجلس بجواره في الطائره رجل امريكي وكان حصل طوابات من هذا. فكان الركاب يعني في شزع وهلع وجزع انهم يحبون من الموت. أن هذا الأخ كان عنده سكينة ويقين وبرد وسلام وذلك يذكر مصحف على ولا يتألم في شيء راضيا بما يخبره الله سبحانه وتعالى موت أو حياة. هو يذكر ويذكر الله في غاية الاطمئنان والهدوء والسكينة. فكان هذا يستفيد الرجل الأمريكي اللي يعني في غاية القلق والفزع والهلع من هذا الذي يحدث. فالمعتبر الأمريكي يعتبر رجل كبير كان. فقال ما هو يعني ما هذا انت يعني احنا في هذه الحاله من الفزع وانت ما في اي شيء قبل ما قاعد تتمتم بالاذكار وهذه الاشياء. فقال له الامني اسلم. قال ماذا تعني يعني فشرح له. قال ان كل شيء سيكون بقضاء الله وقدره والمسلم كل امره له خير ومهما يقدر لك فسيكون خيرا لك الى اخره. فرجل من شده اعجابه قال لو انني نجوت من هذه الحادثه فستؤكد في الاسلام الذي يجعل اتباعه يعني يصمدون امام الشرائط بهذه الطريقه. فرجل قال اذا خرجنا ونجونا من الطائره خوفا ادخل في دين الاسلام. للاسف الشديد لم يسلم الرجل لانه هو واحد بس قتل في هذه الحادثه وكان هذا الرجل. فالله اعلم بحاله حساب عبد الله. لكن الشاهد يعني هذا من النساء التي يعني وطبعا شواهد الوقائع كثيره جدا من المؤمن لما عنده من اليقين لا يزرع عند الشده ولا يخاف. لماذا عند اليقين؟ فاليقين هو اصل الشجاعه. يقول واسترنا بذكر المرحمه التي هي صفه الرحمن عن سائر انواعها وهي العداله كما استغنى بذكر الصبر عن سائر انواع الشجاعه. ثم يقول تعالى والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المساله. والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأنفس والآفاق التي بكل يرتقى إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه في الاعتقاد والعمل. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة أي شؤمة على أنفسهم أو المسألة بها في الشمال التي فيها الأكثر أصحاب الشمال وأصحاب الشمال. وأهل اليمين في لسان الدين الإسلامي هو عنوان الصعداء وأهل الشمال هو عنوان الأسرياء والعياذ بالله. عليهم نار مغصبة أي مغصبة أبوابها كناية عن حسهم المخلد فيها وسد سبل الخلاص منها أجارنا الله بفضله وكرمه منها. نكتفي ليلة هذا الحصر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.